بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. قلنا: تكرار كلمة الحج في آية واحدة 3 مرات، منها الحض على هذه الشعيرة المباركة التي فرض الله تعالى على الناس أجمعين، مؤمنهم وكافرهم. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفيها أن الحج في كل مرة يكون ذكره لأمر متعلق بالحج مختلف عن الأمر الآخر. فقوله تعالى في الأولى: الحج أشهر معلومات، بيان ميقات الحج، وأنه لا يكون مشروعا إلا في هذه الأشهر المعلومات. وتكلمنا على كلمة أشهر، وهل يصح فيها الكسر أو لا يصح. أما الحج في الثانية قال: فمن فرض فيهن الحج، فهذه تتكلم على أعمال الحج ومناسكه. فمن فرض فيهن الحج يعني من ألزم نفسه بالمناسك بعد إحرامه، أي بمناسك الحج من أولها إلى آخرها. الذي يفعل هذا قال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي قراءة: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فذكره للحج في الثالثة لبيان المنهيات والمحرمات والمحظورات التي قد تفسد حجه كله. فبين في الأولى مواقيت الحج أو ميقاته الأعظم الذي ينبغي أن يكون فيه، وبين في الثانية الأعمال التي ينبغي للإنسان أن يلتزمها وأن يلزم نفسه بها منذ إحرامه إلى فكاك إحرامه، وفي الثالثة بين المنهيات العظيمة التي قد تفسد وتبطل حجه بأكمله. بعد ذلك قال: وما تفعل من خير يعلمه الله، لأن في الثلاثة لا بد من وجود أبواب الخير كلها في الحج، في اتباع الميقات، وفي تقوى الله عز وجل في الميقات، وألا يقصر فيه وألا يزيد أو ينقص فيه، لأن الخير في الميقات قد لا تصيبه كله. كيف؟ ربما يعني يكون عندك شيء من المغالاة أو شيء من التنطع أو شيء من التكلف، فتحرم مثلا في الحج قبل ميقاته، أو تحرم في الحج قبل ميقاته المكاني ليس فقط الزماني، قد تحرم للحج قبل الميقات المكاني، فتقول: إحرامي للميقات من مكان كذا هو إحرام مثلا أهل الشام، فأنا أريد أن أزيد في هذا فأحرم بالحج قبل الميقات المكاني. سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن هذا، قال: أخشى أن يكون هذا من باب قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا الأمر أن تحرم بالحج قبل الميقات المكاني قد يكون سببا في عذاب، وقد يكون سببا في شر، لأن المتنطع هلك كما قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون. وتكلف نفسك ما لم يأمرك الله تعالى به، وما لم يكلفك الله تعالى به. إذن وما تفعل من خير يعلمه الله، لا بد من وجود أبواب خير في هذه المسائل الثلاث، في مسائل الميقات، وفي مسائل الحج أي المناسك والأفعال، وفي مسائل المحرمات والمحظورات. أما في الأفعال فأبواب الخير كثيرة، وكلما استطعت أن تطرق بابا من أبواب الخير في أفعال الحج وفي مناسكه وأركانه وواجباته وسننه كان ذلك خيرا لك وأعظم عند الله سبحانه وتعالى وأثبت للأجر. وهذا فيما كثير من الناس يغيب عنه وربما يزهد فيه، أنه يظن أنه كلما سهل الحج على نفسه مع استطاعة إتيان المناسك كلها كان التسهيل أفضل. لا، الحج شريعة الأصل فيها الشدة والجهد، الأصل فيها الشدة والجهد، ولم تكن فريضة الحج لليسر والسهولة والراحة. إن استطعت أن تسهل على نفسك وأن تيسر على نفسك مع عدم التفريط في المناسك فالحمد لله، وإلا فالأصل أن الحج جهاد، وسمي في قوله تعالى في سبيل الله أريد به مما أريد به الحج، الجهاد والحج، لأنهما فيهما شدة وجهد وتعب ونصب ومجاهدة وما إلى ذلك وإنفاق مال وما إلى ذلك. فلما تأتي إلى مناسك أنت تزهد فيها من باب أنك تسهل على نفسك، وهذا ما وقع فيه كثير من الناس إلى يومنا هذا، أنهم يتتبعون الرخص في كثير من المسائل وفي كثير من المناسك من باب التسهيل، حتى أن بعضهم يستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. ما هكذا تفهم المسائل وما هكذا تفهم السنة. إذا خير بين أمرين كلاهما عند الله سواء وأحدهما أيسر من الآخر اختر ما هو أيسر لا شك، لكن أن تخير بين أن تأتي فضيلة وأن تتركها ثم تختار تركها وأنت قادر على إتيانها، هذا لا يعد تركا للعسير، هذا يعد تركا للفضيلة. فبالتالي كل رخصة تتتبعها في مسائل الحج ولا تطرق أبواب الخير كلها مع قدرتك عليها هذا ترك لأبواب الخير. فينبه الله عز وجل على عدم الزهد في أبواب الخير، وما تفعل من خير يعلمه الله. إذن أي باب من أبواب الخير إياك أن تزهد فيه، وإياك أن تترك الأجر الذي يترتب عليه، وإياك أن تستهين به، لأن الاستهانة بالقليل استهانة بالكثير، الاستهانة بالقليل استهانة بالكثير. من استهان في سنة من سنن الحج سيأتي عليه يوم يستهين بركن من أركانه. وكلما بدأ فتح باب الرخص وفتح باب التيسير بهذا المعنى، المعنى الأعوج للتيسير، وكلما فتح باب ترك الأمور واستسهال الأمور وتخطي الأمور كلما فتح باب من أبواب الشر. وسيأتي كما قلنا وقد يعني بدأنا بهذا والله أعلم، بدأ الناس يستسهلون حتى أن اليوم الناس يعني تتنافس فيما بينها، الحملات أقصد، تتنافس فيما بينها من الحج عنده أيسر، والناس تركض إلى من عنده الحج أيسر، ولا يسألون من الذي يتم المناسك أكثر، ومن الذي لا يفرط في السنن أكثر، ومن الذي لا يترك شاردة ولا واردة مما كان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في الحج إلا وأتاها ممن لا يفعل ذلك، هذا لا يسأل عنه. يسأل من طعامه أطيب، ومن نومه أكثر راحة، ومن قربه من المسجد أكثر، ومن يعني عنده في مكيفات، ولا هذا الذي يسأل الناس عنه كذلك، ومن الذي يمشي قبل الثاني، هذه أيضا بعضهم يتعجل وإذا ما رأى حملة لا تتعجل لا يذهب معها وإنما يريد أن يتعجل، قال ومن تعجل فلا إثم عليه كذلك. ففتح هذا الباب قفل لأبواب الخير وترك لأبواب الخير كلها، وهذا الباب حينما يفتح لا تزال أبواب الشر تفتح حتى تترك المناسك كلها إلا ما يعني كان ظاهرا، يتركون الوقوف ثم يتركون الطواف ثم يتركون ثم حتى يكون الحج مجرد سفر ويعني ذهاب ورجوع تنتهي المشكلة، وهذا هو الحج عند الناس والله تعالى أعلم. قال وما تفعل من خير يعلمه الله، إذن لا تزهدوا في أبواب الخير ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لما عرج على التزود بعد ذكره لتلك المسائل الثلاث التي ذكرها فيما يتعلق بالحج؟ قلنا ذكر الميقات وذكر الأفعال وذكر المناهي والمحظورات، ثم شرع في التحضيض على أبواب الخير وعدم الزهد فيها، ثم ذكر التزود. هذا التزود أصله أن أناسا كانوا يذهبون إلى الحج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ممن يذهبون أيضا قبل الإسلام، قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، ويقولون نحن متوكلون، يعني نحن نترك الأمر إلى الله تبارك وتعالى ونذهب بدون زاد فنصل إلى مكة ويطعمنا الله عز وجل. كيف ونحن ضيوف الله؟ فإذا كنا ضيوف الله تعالى فلا بد أن يطعمنا. طيب، التوكل شيء وترك الأسباب شيء آخر، التوكل شيء وترك الأسباب شيء آخر. وقلنا إتيان الأسباب مشروع بشرط إيش؟ بشرط أن تكون أسبابا. إتيان الأسباب مشروع بشرط أن تكون أسبابا، يعني بشرط أن يكون الذي سماها سببا هو الله. أما أن يسمي الناس شيئا سببا لا يكون سببا حتى يسميه الله سببا. فقولك عن الشيء سبب ينبغي أن يكون مبنيا على مقولة من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا سبب. من أسباب بقائك حيا في مفازة أن يكون معك طعام وشراب، هذا سبب شرعه الله تعالى، بل وشرع أن تأكل ما حرمه الله فيما إذا فقدت هذا السبب، كذلك تأكل الخنزير وتأكل الميتة وتأكل غير ذلك فيما إذا كنت في مفازة لا تبلغ هذا السبب، فهذا سبب شرعه الله تعالى أن يكون معك طعام في سفرك أو في مفازتك فيما إذا أردت أن تأكل حتى تبقى حيا. طيب، هذا سبب شرعه الله تعالى. ترك الأسباب لا يشرعه الله تبارك وتعالى بحجة التوكل. متى يكون التوكل؟ أيكون التوكل بترك ما لا يسميه الله سببا؟ هذا توكل، أن تترك ما لم يسميه الله سببا ولو سماه الناس سببا، أن تعتمد على الله تعالى في كل صغيرة وكبيرة حتى ولو كنت آخذا بالأسباب، وألا يكون السبب هو الذي يسيرك أو هو الذي تعتمد عليه أو الذي تتوكل عليه أو الذي تعول عليه، هذا كله من التوكل على الله عز وجل. بعض الناس كانوا يذهبون إلى الحج فيقولون نحن المتوكلون فيتركون التزود، يتركون التزود. طيب، أكبر دليل، وهذا يعني سيق أو قيل عنهم ونقل عنهم في التاريخ، أكبر دليل على كذب ما قالوا أنهم ما كانوا يخرجون وحدهم بل كانوا يخرجون مع غيرهم ممن معهم زاد. طيب، أنت لما تخرج ومعك زاد وتقول أنا متوكل، لما لا تخرج وحدك؟ لما لا تخرج وحدك وإنما تخرج مع أناس معهم زاد؟ إذن أنت لست متوكلا، وإنما أردت أن يقال عنك إنك متوكل أو أنك فاقد لعقلك. طيب، فإما أن يكون الأمر متعلقا برياء وسمعة تريدها، وإما أن يكون الأمر في إيش؟ في العقل. فلا يترك السبب الذي شرعه الله تعالى بحجة أنه متوكل إلا من فقد عقله. يترك الطعام بحجة أن الله يطعمه ويسقيه، يترك الشراب بحجة أن الله تعالى وكل هذا مما شرع الله تعالى إتيانه. طيب، إذن هذا الذي يخرج إلى المفازة، إلى السفر، إلى التعب، إلى النصب، ولا يخرج معه زادا، هذا إنسان إما يرائي، والذي يرائي يفعل عكس التقوى، والأصل أن يتقي ربه تبارك وتعالى، وإما أنه فاقد لعقله. فأجاب الله تعالى على الأمرين، على الفريقين، قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. إذن أجاب على هذا وعلى هذا، على من فقد التقوى وعلى من فقد العقل. فمن خرج يريد التوكل وترك الأسباب بحجة التوكل، قلنا إما مرائي وإما فاقد لعقله، فلا يترك السبب كما قلنا بحجة ها. لا، ما دخل الدجال، موضوع آخر، ما فيه، رحمك الله. طيب، لكن فيه تزود للآخرة. طيب، قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، إشارة إلى أن التزود فعل مشروع في كل حين. يعني كما أنك تتزود إلى سفرك الذي تسافره من مكان إلى مكان في الدنيا، كذلك ينبغي ألا تنسى زادك الذي تتزوده في سفرك إلى الدار الآخرة. نفس الكلام، لأنك حينما تنتقل من مكان إلى مكان أنت لا تدري هل سيكفيك الزاد الذي معك أو لن يكفيك، فكلما حملت زادا أكثر كلما كنت مرتاحا وكان معك سبب تتسبب فيه وتتزود منه أكثر. فبالتالي فكر أنت الآن بالسفر الطويل الذي تسافر فيه إلى الدار الآخرة، كم يكفيك من الزاد؟ عندك فكرة؟ ما عندك فكرة؟ ما عندك فكرة؟ ما يعني هل يستطيع أحد منا أن يقول قد اكتفيت وجمعت من الزاد ما يكفيني إلى الدار الآخرة؟ حد عنده هذا العلم؟ عنده هذا وصل إلى الحد من التقوى التي يمكنه أن يقول فيها قد اكتفيت؟ ما أحد عنده هذا العلم. إذن ماذا عليك أن تفعل؟ أن تتزود قدر ما تستطيع حتى تموت، أن تتزود قدر ما تستطيع حتى تموت. فأشار إلى التزود الحقيقي الذي ينبغي أن تعمل على تجميعه، قال فإن خير الزاد التقوى، فكلما كنت مستزيدا من التقوى كلما كان ذلك خيرا لك في رحلتك إلى ربك سبحانه وتعالى. ثم عقب على هذا بقوله واتقوني، أي اتقوا عقابي واتقوا سخطي واتقوا غضبي يا أولي الألباب. كلما قرأت في آية من الآيات ذكر الله تبارك وتعالى لأصحاب العقول وأولي الألباب وأصحاب الألباب وما إلى ذلك من الأمر، فاعلم أن الآية فيها تفكر، يعني فيها جلسة فكر تمعن فيها النظر وتعيد فيها النظر في مسائل كثيرة جدا حتى تصل إلى نهاية أو إلى خاتمة أو إلى نتيجة. طب ما هي النتيجة التي تخرج بها من هذه الآية؟ نعيد القراءة، ينبغي أن تخرج بشيء. أنت لما قرأت واتقوني يا أولي الألباب اعلم أنه ما في شيء في أولي الألباب إلا فيه استعمال للب، ما في شيء يا أولي الألباب إلا وفيه استعمال، يعني فيه حظ على استعمال اللب، على استعمال العقل، على استعمال الفكر، على إمعان النظر، على التفكر، على. قال الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أعد النظر، قال لك الحج ميقاته معلوم، الحج ميقاته معلوم، وأفعاله معلومة، ومحظوراته ومنهياته ها قد علمتها، حينئذ عليك باتباع أبواب الخير، لأن الله تبارك وتعالى لن يترك بابا من أبواب الخير تطرقه إلا وسيأجرك عليه لأنه يعلمه. حينئذ تزود ولا تترك نفسك مفلسا. يعني يقول لك الدين واضح من بدايته، من أول ما تبدأ به إلى نهاية ما ينهاك الله تعالى عما فيه من المناهي. أول ما تبدأ بالدين، أول ما تبدأ سواء بالحج أو بغير الحج، يعني قوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى متعلق بالحج وحده؟ لا، هو كله بقر للدين، تبيان للدين، والحج شريعة جمعت لك الدين كله، ما في مسألة من مسائل الدين إلا وموجودة إيه؟ إلا موجودة في الحج، كل الصلاة والصيام والصدقة والذبح وكل ما يمكن أن يكون من دين الله عز وجل كله يفعل مجتمعا أين؟ في الحج، جمع كل شيء، جمع كل شيء. فقال لك الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن بين لك الأمور الثلاثة من الميقات إلى الأفعال إلى المناهي، كل واضح، وكل أبواب الخير ستؤجر عليها، لأنك ما تترك بابا تطرقه من أبواب الخير إلا وسيأجرك الله عليه. فهمت هذه؟ فهمت هذه. طيب عليك إذن بأن ماذا؟ زود، ابدأ، لا تترك أبواب الخير تذهب منك سدى، لا تفوتها، لا تزهد بها، لا تستسهلها، لا تستهن بها، لا إلى آخره. فأطرق أبواب الخير كلها، لا تترك بابا إلا وتطرقه إن استطعت ذلك. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. فتعيد أنت حينئذ النظر، ف فتقول إذا كانت أبواب الخير كلها معروفة من أول ما شرعها الله تعالى إلى آخر ما تنتهي بأحكامها ومستلزماتها وواجباتها وأركانها ومناهيها ومحظوراتها وموانعها وأسبابها وشروطها وما إلى ذلك، كل هذا تعرفه، ويعلم الله عز وجل كل أمر تقوم به ولا وما لا تقوم به، كما قال وما تفعل من خير يعلمه الله. طيب المفهوم المخالفة، وما تفعل من شر يعلمه الله، نفس الشيء. إذا كان ما تفعل من خير إلا ويعلمه، إذن تعلم من هذا أن الله عز وجل بكل شيء عليم بصير خبير سبحانه، فتعلم حينئذ بمفهوم المخالفة أنه وكذلك ما تفعل من شر يعلمه الله، فماذا عليك أن تفعل أنت؟ أن تستزيد من الخير وأن تتزود منه حتى تلقى ربك تبارك وتعالى وهو عنك راض. قال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وهذه الآية جاءت بعد ذكر التقوى والتزود من التقوى إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، وبعد أن ذكر عز وجل أن الإنسان ينبغي أن يبتغي من الأسباب وأن يأتيها ما شرعها الله سبحانه وتعالى، وأن هذا لا ينافي التوكل. فالآن ذكر التجار والبيع والشراء والذهاب إلى الحج مع ما يصحب هذا من نية الحج، هذا أمر بيّنه الله عز وجل في هذه الآية تماما بعد أن بيّن التزود، يعني بعد أن بيّن الأسباب وما قد يتخذه الإنسان سببا وما لا يتخذه سببا، جاء إلى ذكر الذهاب إلى الحج بنيتين، بنية الحج وقضاء المناسك، وبنية الاتجار والابتغاء من فضل الله سبحانه وتعالى. فهل يجوز جمع الأمرين أو لا يجوز؟ بنص الآية يجوز، على أن تكون النية الأولى قضاء المناسك، على أن تكون النية الأولى قضاء المناسك والحج لأجل الحج، ثم إن تبع هذا نية أخرى في الاتجار والبيع والشراء والابتغاء من فضل الله سبحانه وتعالى فالأمر جائز، وقد أباحه الله عز وجل ورفع عن أصحابه الجناح، يعني الإثم والميل إلى الإثم. الجناح قلنا الميل إلى أن تكون آثما، ليس عليكم جناح يعني ليس عليكم ميل إلى إثم فيما إذا فعلتم كذا وكذا. طيب على أي أساس ونحن نعلم أن الأمر والعبادة إن خالطها شيء لغير الله سبحانه وتعالى بطلت، صح؟ كل عبادة تخالطها نية لغير الله، نية تتعلق بالدنيا ومتاعها ونصيبك من الدنيا، صارت النية إيش؟ صارت العبادة باطلة، نية فسدت. فلماذا شرع الله سبحانه وتعالى هذا؟ نقول لله أن يشرع ما يشاء، هذه أولا، يعني حتى ولو كانت العبادة تبطل بإشراك النية لله ولغيره، فلله أن يقول لك أشرك نيتي أو أشرك نيتك معي متى شاء، صحيح؟ هو صاحب العبادة وهو رب العالمين سبحانه وتعالى، فإذا قال لك هنا أنا أبيح لك أن تشرك النية لي وللدنيا، فهل تقول له لا الأصل أنك أنت ما، لا خلاص، ما هو قال لك هنا خذ نصيبك من الدنيا مع العبادة، لله أن يفعل ما يشاء، لله أن يبيح ما يشاء، لله أن يحرم ما يشاء، صح؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين، يعني صلى لله وليراه الناس، يعني ذهب إلى الحج بنية الحج وحتى يذهب بمواشي يبيعها هديا للناس، هو في إشراك، قلنا الأصل أن يكون أصل الخروج للحج، أصل الخروج لله، ويتبعها يعني تكون النية تابعة هي نية الدنيا والاتجار والبيع والشراء. مثلا الإشراك التشريك، يعني مش إشراك يعني الشرك، إشراك يعني التشريك النية، كلمة صحيحة، مصطلح صحيح، تشريك النية، يعني نية مع نية شريكتان في في في أمر، مش الشرك بالله. إيه إيه إشراك تشريك صحيح. نعم هو حنوه. إيه فهو الآن يبين تبارك وتعالى بنص الآية وما أوردت الآية لأجله، وهو حديث ابن عمر وغيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله تبارك وتعالى أجاب على من تحرج من خروجه إلى الحج بنيتين مشتركتين ألا وهما نية الحج ونية الاتجار، فأجاب الله تعالى أنه لا جناح عليك فيما إذا فعلت هذا. طيب قلنا الجواب على هذا، الجواب الأول أن لله أن يشرع ما يشاء وأن يبيح ما يشاء وأن يحرم ما يشاء وأن يحل ما يشاء سبحانه وتعالى، هو رب العالمين وهو منزل هذا الدين ومشرعه جل وعلا، فلله أن يقول لك هنا لا لا لا لا تأتي بنية أخرى وهنا يفعل ما يعني، له أن يحرم وأن يحل كيفما شاء ومتى شاء سبحانه وتعالى. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني هناك مثلا قال من كان هجرته إلى دنيا يصيبها بطلت هجرته وما عادت لله ورسوله. طيب وسائر العبادات الأصل في العبادة ألا تكون فيها نية مشتركة، الأصل أن تكون لله عز وجل. طيب ولا تكون من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه، هذا الأصل. طيب فقال الله تعالى لك في الحج إذا خرجت إلى الحج بنية الحج وأشركت مع نية الحج نية الاتجار فلا جناح عليك. طيب قلنا لله أن يفعل ما يشاء، الأمر الأول. الأمر الثاني وما الحج إلا ابتغاء من فضل الله عز وجل، وما أصل خروجك إلى الحج أصلا، أنت لما تخرج للحج، ما سبب خروجك إلى الحج، لماذا شرع الله تعالى أن تذهب من بيتك من بلدك إلى بيت الله الحرام لتحج وتطوف وتسعى وتذبح وتحلق وتقف في عرفة وما إلى ذلك، كل هذه المناسك من أجل ماذا؟ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يعني الأصل في خروجك إلى الحج أن تبتغي من فضل الله. طوافك بالبيت طلب من رزق الله وفضله، تريد أن يطعمك الله وأن يسقيك. خروجك إلى البيت أصلا حتى تطلب من صاحب البيت من رب البيت أن يطعمك ويسقيك وأن يؤمنك، خروجك إلى البيت هذا أصله. إذن هنا أنت ما زلت في نفس النية، ما خرجت عنها، يعني كونك تخرج إلى الحج وتشرك مع نية الحج نية الاتجار ما زلت في نية طلب فضل الله، أنك تريد من فضل الله عز وجل، تريد من فضله الدنيوي ومن فضله الأخروي. فلما خرجت إلى الحج خرجت حتى تطلب فضل الله تعالى على وجهيه، فضل الله الأخروي ألا وهو أن تعود من ذنوبك كيوم ولادتك أمك وأن يرضى الله تعالى عنك وأن يتقبل منك وأن وأن وأن وأن، كل هذا أنت تريده من الله عز وجل، وأن يكتب لك حجا مقبولا ليس له جزاء عند الله إلا الجنة، هذا رقم واحد، والعمرة تكرار الحج. طيب لو خرجت كل سنة نبينا صلى الله عليه وسلم حج مرة قدرا وما تعمد ألا يعيدها السنة التي بعدها مات عليه الصلاة والسلام، يعني هو قدرا حج مرة، لكن هل أتى عليه الحج سنة أخرى وتركه؟ لا، هو حج مرة قدرا، يعني قدر الله ألا يحيى عليه الصلاة والسلام للحج القابل. مسألة أخرى، مسألة أخرى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، قادر يحج كل سنة، لو كان في الحج في السنة حجين واستطاع يحج حجين يحج، مشكلة يعني. الآن عفوا، الآن لو دخلت إلى المسجد وكل يوم تأتي للمسجد وترى مكانا في الصف الأول، تقف فيه ولا تقول خلي مكان لغيرك؟ خلي غيري يجي قبلي، يقف، مش مشكلة، عرفنا كيف؟ فإذا تيسر لك الخروج إلى الحج كل سنة أخرج، كما تيسر له الدخول إلى المسجد وقبل الناس ويكون في الصف الأول، نفس الكلام، عرفنا كيف؟ فنعم نفس الشيء. الآن خرج ليحج وقال وبالمرة أبحث عن زوجة، من قبل حاطت الزوجة، لا هو حي حي هذا بعد ال طيب لا الجهاد ما في، الجهاد ليس إلا لله، أنه من مات من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. تقصد إذا كان معه مال لا يحج إلا أو يتزوج شو بيعمل فيه؟ يقدم الأضر، إذا كان في حالة ما عاد يستحمل العزوبية يتزوج، أما إذا استحمل العزوبية حتى لكن كما نقول دائما يعني دائما يربط الناس الزواج بالمال، وهذا ارتباط فاسد، وهذا ارتباط فاسد. ما رتب الله تعالى نكاحا على مال أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، وما علمنا أن أحدا من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أخر زواجه لعدم وجود المال معه. استطاع الباء، استطاع الباء، ما قال استطاع يعني عنده فرش عنده كذا، يعني الباء انك تستطيع انك انت تكون مثلا ربيت حسا ومعنا، توكل على الله. والذي لا يقبل ان يعطي ابنته الا لمن معه مال بلاش منه. طيب ماشي خلاص ان شاء الله ابشر. اي لازم الإعانة تكون بالمال، يعني هو ما نقول ما بده مال نهائيا، لكن ما بده ثروة. اليوم لا يتزوج حتى يكون قرين هارون، قرين قارون، فيكون مشكلة. طيب قل ما معه أبدا، لا ما مش يعني ما هذا إلى هذه الدرجة يكون. طيب كم لازم يكون المهر؟ قد يكون المهر مؤجل، قد يكون نعم. ف انتهى الوقت. اذا صار معه مال يحج تحج بها زوجته ينبغي ان تحج. انه وصل اللهم وصل.